فاستغفر الله

وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي فقال رب يا ملحق من وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلا علينا القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع ما تيسر له من سورة هود.